الذي لا يقيم الصلاة خلف من لا يقيم الفاتحة له حالتان. الحالة الأولى أن يكون لحنه بالفاتحة مخلا بالمعنى، يكون لحنه بالفاتحة مخلا بالمعنى، كان يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، أو يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم، هذا لا تصح الصلاة خلفه، يجب قطعها. إذا قرأ الإمام هذا يجب قطعها، ويجب تعليم هذا الإمام، ولا لا يحل له أصلا أن يصلي بالمسلمين. هذا الصورة الأولى. الحالة الثانية ألا يكون لا يكون اللحن يكون يلحن، ولكن اللحن لا يخل بالمعنى، مثلا يقول الحمد لله رب العالمين، مثل بعض العامة الآن يقول الحمد لله رب العالمين، يقول الحمد لله رب العالمين، أو يقول الحمد لله رب العالمين ونحو ذلك. هذا اللحن وإن كان غلطا وواضحا وفاحشا في لغة العرب، إلا أن هذا لا يغير المعنى، فهذا تصح الصلاة خلفه، لكن لا يوضع إماما على المسلمين. إن صليت خلفه تصح الصلاة، لكن لا يعين ولا يوضع هذا إماما للمسلمين، يعزل أو يتعلم، إذا لم يتعلم يعزل، وإذا وجدت غيره لا تصلي خلفه حتى يتعلم، والمفروض هو لا يؤم المسلمين أصلا، وكان الواجب عليه ألا يؤم المسلمين، ماذا لا يحسن الفاتحة ألا يؤم المسلمين.